جزاك الله خيرا مبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. ذكر شيخ الإسلام للمجاز في كلامه هل يدل على أنه يثبته؟ وما التوفيق بين ما نقل عنه من إنكاره له؟ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يذكر المجاز أحيانا في كلامه على تعبير الخصوم على سبيل التنزل بقبول كلمة الخصم لا على إثبات المجاز. ولا بد لمن يقرأ كلام العالم أن يعرف منهج العالم وإلا سيخطئ. ولذلك من أصول القراءة الصحيحة أنك قبل أن تقرأ لعالم ينبغي أن تعرف منهج هذا العالم في العلم، وأيضا يحسن أن تقرأ الكتاب قراءة سريعة حتى تعرف منهج العالم العام ثم تعود وتقرأ الكتاب قراءة متأنية، وهذا من أنفع ما يكون. ولكون كثير من الناس الذين يتكلمون عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يعرفون منهجه يتهمونه بالتناقض، فيقولون مثلا أنكر مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع وبين أن هذا التقسيم بدعة، بينما نجده في كلامه يقول هذا من أصول الدين وهذا من فروعه، بينما لو كان القوم يعرفون منهج شيخ الإسلام لأدركوا أن شيخ الإسلام إنما أنكر التقسيم الذي تبنى عليه الأحكام من جهة الاستدلال أو من جهة التكفير، واستعمل اللفظ في بيان التمييز والتسمية فقط، وهذا لا إشكال فيه. وكذلك في مسألة المجاز، ولعلنا إذا درسنا أصول الفقه وجئنا إليها نبسطها مرة أخرى إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. وردت أسئلة كثيرة فيما يتعلق بصيام السبت، ومنها ما يتعلق بقاعدة الحظر والإباحة، وكيف يكون يعني التعامل مع قاعدة الحظر وقاعدة الجمع بين الأحاديث. باختصار شديد، هذه القواعد إنما تعمل عند الأصوليين إذا لم يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع فهذه القواعد توضع في السوق. وهذا الذي أشرت إليه، هذا الأخ قرأ الكتاب الذي أشرت إليه، اقرأ غيرها. يقول أحسن الله إليكم، أنا فلاح أقوم بكراء شجر الزيتون وأعتني به حتى ينتج ثم أبيع النتاج، فأحيانا يكون المال أقل من ثمن الكراء وأحيانا يكون أكثر، فما الحكم؟ على الصحيح من أقوال العلم ما فيه بأس في هذه الصورة. نعم. يقول أحسن الله إليكم، أريد توضيح حديث كتب على ابن آدم حظه من الزنا وهو مدرك ذلك لا محالة، كيف هو مدرك لذلك؟ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والذنب كالحتم لابن آدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لا يكاد يسلم إنسان من نظرة أو همسة أو لمسة أو غير ذلك من الذنوب، لأن المحققين من أهل العلم على أن هذا الحديث كالمثال فيشمل بقية الذنوب. ولذلك بوب عليه النووي باب، لا أذكر التبويب الآن، لكنه في إدراك الزنا وغيره للإنسان، فكتب على الإنسان حظه من الذنب، هذا المعنى العام، كتب على الإنسان حظه من الذنب فهو مدرك ذلك لا محالة، فإياك أن تزكي نفسك، الذنوب حاصلة، وإياك أن يغرك في الذنوب طاعة، فإن الهوية يقع للجميع. بعض الناس يضحك عليهم شياطين الإنس أو شياطين الجن، يقول ما شاء الله أنت طيب أنت ملتزم، ما شاء الله أنت معفي لحيتك، أنت مقصر ثوبك، أنت محافظ على القرآن، أنت تال لكتاب الله ليلا ونهار، أنت تقوم الليل، أنت كذا، ما يضرك نظرة. شوف شوف بس ماذا يفعل هؤلاء، كيف يلعبون بالأعراض. تعال شوف في التلفزيون كيف يتلاعبون بأعراض المسلمين. ألقي نظرة فقط، رب نظرة ورثت حسرة طويلة. ربما يكون الإنسان مقبلا على الطاعة فيتساهل في ذنب فيحرم الطاعة. ولذلك أولا يا عبد الله لا تزكي نفسك مهما كنت، فكل بني آدم خطاء، والعبد مدرك حظه من الزنا، ولا سيما النظرة، ولا سيما في هذا الزمان. يا إخوة، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والله إن غفلنا عنه قتلنا. يا إخوة، قد تشتد الشهوة على الإنسان، فإن لم يراقبها قد يقع في أعظم ما يمكن أن يقع فيه. الشيطان قد يضحك على ابن آدم حتى يوقع والعياذ بالله في لواط أو زنا والعياذ بالله. قد يكون أناس يعيشون في سكن واحد ويغتربون سنين، ويأتي الشيطان يلعب. إذا غفل الإنسان عن الشيطان والله يقود إلى الشر. ينبغي أن نكون على حذر. كل بني آدم خطاء، لست منزها عن الخطأ، بل أنت واقع فيه متوقع أن تقع فيه، فكن على حذر قبل الوقوع، توابا بعد الوقوع، غير مستمرئ للمعصية. إياك أن تقول خلاص أنا انكسر، لا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تاب منها ونزع سقل منها. إن تاب ونزع من هذه المعصية سقل منها، مثل الزجاج يسقل، ما يكسر، ما يكسر عند الله سبحانه وتعالى، لكنها نكتة سوداء. فإن تاب واستغفر ونزع سقل منها، محية تماما، تعود نظيفا إن شاء الله. إياك أن تقول خلاص ما دمت نظرت فلأنظر، ما دمت وقعت فلأقع. انتبه واحذر، وقف عند أول المنحدر، وعد إلى الله سبحانه وتعالى تائبا مستغفرا منيبا عائدا إلى الله. لا يهمك أحد من البشر، وإنما يهمك الله، أن الله يراك ويسمعك ويقبلك. سبحان الله، يراك ويسمعك ويقبلك، ما يراك ويسمعك فقط، يراك ويسمعك ويقبلك. كيف ما ترجع؟ الله يفرح بك، ما يقبلك فقط، يفرح بك، يراك، يسمعك، يقبلك، يفرح بك. كيف ما ترجع؟ كيف تستمر المعصية؟ كيف تستمر؟ والله لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم رجعت إلى الله قبلك الله وفرح بك. لا نريد من العبد أن يغتر بصلاحه، لا نريد من العبد أن يغفل عن شيطانه، لا نريد من العبد أن يستمرئ معصية وقع فيها، لا نريد من العبد أن يقنط من رحمة الله ولو حمل من الذنوب جبالا. الله كريم، الله غفور، الله بر، الله محسن، الله يقبل العائد، الله يفرح بالعائد. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شر الشياطين، وأن يجعلنا من التائبين الراجعين إليه سبحانه وتعالى. نعم، شكر الله لكم وأثابكم وأحسن إليكم. يقول: ما الفرق بين الشرك والكفر، وبين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ أما الشرك والكفر فكثير من أهل العلم يرون أنه لا فرق بينهما، وبعض أهل العلم يرون أن الشرك متعلق بأنواع التوحيد الثلاثة، وأن الكفر أعم من ذلك، أعم من ذلك، فالكفر أعم من الشرك، يشمل الشرك وغيره، وهذا الصواب. والصواب فيما يظهر لي والله أعلم بتتبع النصوص أن الشرك إذا أطلق شمل أنواع الكفر، وأن الكفر إذا أطلق شمل أنواع الشرك، لكن عند الاقتران فإن الكفر أعم من الشرك. وأما الشرك الأكبر والشرك الأصغر فالشرك الأكبر ناقض والأصغر منقص، كلاهما شرك يجتمعان في كونهما شركا في النصوص. والشرك الأكبر هو الناقض المخرج من ملة الإسلام، والشرك الأصغر كل ما سمي في النصوص شركا ودل الدليل على أنه لا يخرج من الملة، وضبطه بعض أهل العلم بضابط، وهو أن الشرك الأصغر ما سمي شركا وكان ذريعة إلى الشرك الأكبر، ليس شركا بعينه لكنه ذريعة إلى الشرك الأكبر، فإنه يكون شركا أصغر. ولعلنا نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. وغدا إن شاء الله سيكون عندنا درس إن شاء الله.